ودعوة الدعوه الى الله واخراج الناس من الظلمات الى النور فيه مصالح جمه، ومن قتل فيه شاهد صابرا محتسبا مخلصا لله فهو موعود بالجنه والكرامه وغفران من الذنوب. وفق الله منهم. الله اليه ما يكون لدين قرين الشرك، لا بس انهم لدين حق عدل معلق الا من يقضيه صاحبه قضي لصاحبه، فان كان المدين مفرط هو على خطر، وان كان ما فرط الله يقضي عنه سبحانه وتعالى، كان معذور فالله يقضي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافه اتلفه الله، رواه البخاري في الصحيح. نعم. من كان عليه دين يؤذب في قبر، لكن اذا كان مفرط متساهل هذا من الذنوب على خطر، اما اذا كان معسر مهم بهواه ما عليه خطر، وان كان له عسره فنرضي الله ما يشرح. نعم. حرم عليه انه اذا بالجهاد وعليه دين، اذا كان يستطيع وفاه يومك ما عليه دين ما يستطيع يذهب الجهاد، معلوم يكون دين معلق عليه، يعني معلق ما يسدد قبل. انت يسر ولا مو بالذنوب، يعني دين مكروه كيف الا من حاجه. نعم. او محرم. لا مو محرم، اذا استدعى عليه المصلحه الشرعيه ما في بس. الاستغفار يعني ترى الا للحاجه، الاستدانه عندما تكون الحاجه ما تكون للعبث. يعني هناك من يستدين توسع وكذا، اصل الاستدانه في حاجه لامهم هو صدقه ما له في المقابل يرد كالقرض. صلى الله عليه وسلم الاستدانه للزواج ما هي حليم بالوفاء ان الله يرضي عنه. صلى الله عليه وسلم اللهم على المدين حتى يوفي. بالنسبة للأوراق اللي فيها عليها البسملة، مثلا يكون مثل معاملات وكذا، هل ترمى في السلة المهملات أو ما يعمل بها؟ يعني كثيرة يعني شيء الأوراق هذه لا تمحى، يمحى يمحى اسم الدلالة ومزق، يعني تمسح بالقلم أو تمزق تمزق إنسان ويكفي، أو يمسح اسم الدلالة اسم الله والرحمن والرحيم. إذا طمس تحصل إليك في شيء؟ إذا طمس تكفي تكفي يعني. تبارك الجرائد أحسن الله إليك، كذلك الجرائد. لا الجرائد المحفوظة ما في شيء، البعض يحفظها ومن البعض يحفظها في في هنا ولا غيره. نعم. من عليه دين هل يمنع الصدقة؟ الواجب عليه يبذل الدين. نعم. لا عاد الشيء خفيفة أو الصدقة الخفيفة ما في بس، لكن الصدقة اللي تضر الدين لا يبذل الدين، الواجب مقدم على التطور.